أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وأزواجه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر من كل عائن. الله أكبر من كل عائن. الله أكبر من كل عائن وعائنة. الله أكبر من كل عائن وعائنة. الله أكبر من كل حاسد. الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسد حاسد وحاسد. الله أكبر من كل الله أكبر من كل عائن وعائنة. الله أكبر من كل حاسد وحاسد. الله أكبر من كل عائن عائن وعائنة حاسد وحاسدة عائن وعائنة حاسد وحاسدة عائن وعائنة حاسد وحاسدة عائن وعائنة حاسد وحاسدة عائن وعائنة حاسد وحاسدة. الله أكبر من كل ساحر ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا في الجسد آمنوا لله التوحيد طاعة لله. في الجسد آمنوا بالله رفعوا التوحيد طاعة لله. نافقت كثيرا جاءت

اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معشر الجن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معشر الجن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معشر الجن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معشر الجن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معشر الجن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معشر الجن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معشر الجن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معشر الجن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معشر الجن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معشر الجن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسمعوا معشر الجن في الأم الكبيرة أسلم من في اليمين ومن في الشمال أسلموا لله تعالى في اليمين وفي الشمال في صرعين تام ويفعلون التوحيد والآن يستجيبون بفضل الله تعالى نعم في غيبوبة تامة يفعلون التوحيد والإيمان أما في الولد فيفعلون في اليمين فقط في اليمين حرب في التوحيد وفي الشيطان أما في الشمال فهي عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام في الأم ما شاء الله يرفعون اليدين عاليا في اليمين وفي الشمال ما شاء الله إن الدين عند الله الإسلام الله أكبر الله أكبر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا تسبب في مرض نادر أمراض نادرة سنين وهي في المرض النادر والأطباء لا يجدون شفاء أسلمتم لله أسلمتم لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لماذا جئت لآية النفاق لأنه سحر موروث ولهم قوة في البدن مع الذكر والقرآن الموروث أن الإبن يؤذى والأبناء يؤذى حتى أبناء الأبناء الآن في أذية وزوجات الأبناء في أذية لأن تعاقبت الجن على السلالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الآن في البدن يرفعون التوحيد في اليمين وفي الشمال لما استجاب من في الأم استجاب من في الولد في الشاب في الرجل لاتصال الكبار من الأم حتى على الذرية والأبناء وزوجه كذلك مصابة وبنته مصابة والآن لما استجاب الكبار من في الأم يستجيب من في البدن الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا عاهد الله ألا ظلم من اليوم عاهد الله لا ظلم من اليوم عاهد الله لا تعطيل من اليوم عاهد الله لا عهد مع الكفر والسحر والنفاق من اليوم قاتل الله جل وعلا الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ونواصل بإذن الله جل وعلا ما شاء الله صافي جيد الحمد لله حتى انت كنتي لاحظتي كدير هكذا هكذا في الاخر ملي هزتو حيد هزتيهم جوج كاين اتصال بيناتكم جوج غادي تجيبها جيبها عندي اسمع ما غاديش تدخل عندي غادي تدوز غير بوحدها دير غير حجامه واحد التعذيب نهار اثنين فهمتي من خلال عارف شنو وقع معاك عارف شنو تعسق صافي يلاه امور غدا مزيان الحمد لله ماما شو كتبع دابا هي شي تريتمون ديال الدواء وكلا لا صافي ماشي مشكل يعني تفضل تفضل الحاج ويلا ها ويلا شفتي علينا دابا اكدت على الزوجه والولد انت ما حسيتي بوالو ياك لا المشكل هو الولد باين فيه داكشي راه كيطلع فيه والزوجه كيطلع فيها حيت ربما ما اكدتش عليك ملي تجي المره الجايه قول لي في البدايه دخل انت وياها المره الجايه دخل انت وياها وخبرني في الاول صافي يلا نخبرك الاول ماشي مشكل مرحبا مرحبا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأم تعاني من مرض اسمه باركنسون وعندها مرض وعندها الرعاش وعندها يعني دواء تأخذه مدى الحياة كما قال لي ولدها الآن الإشكال أن ابنها كان جاء عندي منذ مدة طويلة وحكى لي أن عندها ما عنده تعطيل مع الزوجة وابنته كذلك مرضى صغيرة والأم مريضة فركزت على هذه الآيات فسبحان الله فعلا تجلى الجن وبدأ في الحركة الأولى هكذا ثم رفع هكذا ويستجيب وسألته حتى أتأكد قالت لم أكن أتحكم في يدي هذه الأم الكبيرة أم كبيرة في السن أما الإبن كان حرب هكذا هكذا هكذا حرب أما الشمال ترفع بقوة وحرب فلما أسلم في الأم سهل على الولد أن يستجيب نعم باركنسون نعم طيب وسبحان الله كاين هناك اشكالات أحيانا تحتاج إلى أنك تأكد على الكبير. الأم لما أكدنا عليها وأسلم من فيها سهل الاستجابة في الولد. الولد هو كان تقريبا راه تجاوز أظن 40 سنة. طيب على أي خلاصة هذه الجلسة هي أن الرقية تحتاج إلى جهد وإلى قوة، تحتاج إلى التركيز على لهذا جاء زوجها الأب الكبير لما سألني في النهاية قال لي أنا أريد الرقية قلت رجعت بشيء قال لا، لأن لما بدأنا الرقية دخل ولابد أنك تفهم الحالة ما هي، فربما أكدت عليه ما كان التركيز عليه ما كانت النية متجهة إليه ربما، فهذا كله له تأثير مفهوم. فكان التأثير ظاهر على الأم وعلى الولد على أساس إن شاء الله نواصل معه بإذن الله تعالى في حصة أخرى إن شاء الله جل وعلا. فهذه أمراض نادرة، هذه أمراض نادرة ونجد كثيرا أن سببها هو الجن والشياطين. نعم العمل متعب جدا، متعب جدا جدا، لكن الأجر من الله سبحانه وتعالى صراحة. أجر هذه الرقي فيها جهد كبير جدا. أنا الآن وددت له أن يكون الآن ترفعني وتحطني في مكان ليس فيه أحد الآن، ولكن لابد أنك تكون مع الناس خير إن شاء الله. أسأل الله يقينه إياكم شر الحاقدين والحاسدين، أسأل الله أن يحفظنا. ليس الإشكال في الجن والناس المرضى، من في الحاقدين والحاسدين. شي قهوة الله يخليك، قهوة قهوة قهوة. شو تحمي تقعدي دابا تجيبي قهوة إيه والله كنحشم. أنا كنقدرش يكون الناس عند الباب ملي كنحشم من رجل واحد، ولكن فوق طاقتك لا تلام صراحة. قلت أحبابي وإخواني طيب، قلت أن الإشكال ليس في الرقية وليس في الجن أبدا، ما وجدت يوم مشكلة دي مع الجن الحمد لله. الإشكال هو في الناس، ليس في الناس المرضى، لا في الحاقدين والحاسدين، وأنت لا تعلمهم لكن الله يعلمهم سبحانه وتعالى صراحة. الله العظيم إلى حالنا، حال المغرب، حال الرقي في المغرب، حال يدمي القلب. الإشكال إشكال أن يقولها بعز وافتخار أن الرقي في المغرب قوة، الرقي في المغرب اجتهاد، الرقي في المغرب كفاءة قدرة، لكن الإشكال هو في الله المستعان. الله المستعان، أمور خطيرة الله المستعان، ليس كل ما يعرف يقال أي يستقل ما يعرف كل شيء، كل شيء بأواني خير إن شاء الله. اي نعم الحسد الحسد، لكن صعب انك تسير في هذا الطريق. انا عندي عدة يعني كثير الناس يتقوا بي ينصحوني نصائح، لا تلتفت لا تسمع أتشغل بالك وفكرك وسواصل السير يوصيك حتى الإنس والجن تأتي وصايا من القريب والبعيد، لكن أحيانا تجد نفسك حتى مللنا هذا السيناريو صراحة. تمل ربما نفكر حتى الفيسبوك هذا تزيله بالمرة، تزيل الفيسبوك بالمرة لأن لا يأتيك مرة إلى المشاكل. أصبح الآن الحاقد والحسد يزداد حقده وحسده لأنه يتابعك مع الناس، يتابعك أنا محب، فيرى في كل حالة ما شاء الله أنك توفق، في كل حالة تصرع، في كل حالة ما شاء الله ناس يأتون يطلبون المعيد في كل وقت في كل ساعة، يرى الهدايا، يرى ما شاء الله أن الناس تردك في كل مكان، يرى أن الناس تأتي للمبشر بكثرة. فأصبح الفيسبوك يعني كأنها قوة، مصدر للأعين والنظرات، تثقلك وتضعف همتك وقوتك صراحة. يتابعك حتى لا تعرف هل يتابعك محب أو مضاد. يعني صراحة أصبح الفيسبوك كأنه يعني زاوية يطالعك بها العدو والحبيب، يطالعك بها العدو والحبيب. يعني هناك من يتابعك حبا واستفادة ومحبة وأخوة، هناك من يطالعك نقمة وحسدا. يعني تفاجأت أن بعض الرقاة يوكلون بعض الأخوات بأسماء دين وأسماء كذا وكذا، وتدخل طيب الوقت حتى تأتيه بالدقيقة والثانية ماذا قال فيه نعيم ربيع وماذا قال هنا وماذا قال هنا. يعني فرغت وقتها من أجل هذه المصائب، يعني استحمرت عقلها واستأجرت كذا وبدأت يعني همها هذا الشيء. رأيني هذا حتى في الجماعية، من تأتي وتسجل وتلاحظ وتدبر ملاحظات، يعني سبحان ربي العظيم، سبحان الله، يعني أشياء لا تخطر لكم على بال نعيشها. أصبح الرقاة إلى من رحم الله كالذين يتاجرون في المخدرات وفي الغبراء وفي يعني مافيا مافيا مافيا مافيا باسم الرقية، مافيا إلا من رحم الله مافيا. الأمور هذا غير عندي حسن وغتقول لك السيدة قال لك بقيت صمتي مزيلكم تسمعوا شكون هي المرابي تبقى تسمع قول الشيخ اللي بقيت تسمعي ودخل حسن وبالنسبة للبابا بقيت قال لك اثنين واثنين عندنا ثلاثة الناس لا غيجي هذا غير الأم تاعو اللي غدوز عند السيدة ما وصلش غدير لها أنا عارف شكون عارف شكون لا لا لا يجيو وياها باش نقول شنو غنديروا الشيخ بالنسبة لهذيك السيدة اللي جات المصحف بغات موعد نسيت غد هي غد نهار 28 نقول لها قال الشيخ اتصلي بي انا السيمانه الجايه قبل ما تسافري بلاص هي 40 دوزك ولكن جاوبي الله يخليك على التليفون هناك احداث جاء في الطريق اقول للمحبين انا على درايه بها الان واطلاع بها وقضايا شائكه خطيره جدا وكليس كل ما يعرف يقال فقط اريد المتابع والمتابعه أن يكونوا الآن سوف يعرفون أشياء وعندي حقائق صادمة وعندي مواقف خطيرة جدا لكن الآن هذه إشارات حينما يتابعوني يعرف تقاسيم وجهي ما أنا لا أحمل هم الحمد لله ليس عندي مشاكل بفضل الله عز وجل في بيتي ولا في الحمد لله دائما همي هو في الرقية ومع الرقى همي دائما في المجال وفي الميدان سبحان الله فكفاني الله جل وعلا هما آخرا فجعل الله همي هو هذا وفي الرقية فأنا أقول لكم هناك أشياء في الطريق وستكون مزلزلة وستكون مغيرة لمجرى الرقية أقوى من سابقتها ترقبوها قريبا عندي أشياء صادمة ولكن الآن أكتفي بالصمت وبالحلم أعب على الصبر حتى لا أخذ الشيء ترقبوها في القريب لأنك أشياء لا بد أن تجل وأتظهر ضروري أن تجل وأتظهر لا بد كي ليس الآن وصية الأفاضل والأخيار وصية العقلاء وصية أن الصبر الآن أصبر لن أتحدث بشيء لن أبوح بشيء ولكن أعطيتكم إشارة أي شيء ترونه الآن على ساحة الرقية لا بد أن يصلني لا بد أن تكون عيونكم منتبهة وقلوبكم يقظة منتبهة وأنفاسكم كذلك وإحساسكم كذلك لأن الآن يدبر أمر عظيم فتن هي فتن قطع للنظم الآن يدبر أمر عظيم في هذه الأيام يدبر أمر عظيم عندي حقائق وعندي أدلة وعندي أمور كثيرة جدا يدبر أمر عظيم لا بد أن تكون على حاضر مع كل الصفحات كل الحسابات ولكن كل الآن أصبحوا يروجون للفتن في السر في السر لكن الله جل الحقائق وجل ما في النوايا وما في الضمائر جلها ربي سبحانه وتعالى ونحن كذلك سنجليها لكن رويدا رويدا، لا نتعجل ولا نظلم أحد، لا نتعجل ولا نظلم أحد، لن نتعجل ولا نظلم أحد، مفهوم؟ وإن كان الأمر فيه مسس بشخصنا وبهمتنا وبإرادتنا وبسعينا، لكن مع ذلك لا نتعجل، حتى يزداد صاحبه من يسيء يزداد إساءة، ومن يذم يزداد هو ذما، فأنا لن أتعجل، لكن كونوا على حذر أن هناك أمور الآن تكاد بنعيم ربيع بشكل خطير جدا. ولهذا خرجت الصباح، كنت في هذا المكتب وجاءني اتصال أحد الإخوة يتصل وخرجت، لأن هناك أمور تدبر، أمور تدبر خطيرة جدا، وستصدمون حينما تعلمون أهلها وأصحابها، ستصدمون حينما تعلمون أهلها وأصحابها. ولن أسيء، ولن أسيء الظن، ولن أسيء لأحد، حتى تثبت عندي قرائن وعندي أدلة وعندي براهين وعندي شهود وعندي كذا، ومع ذلك سأصبر، خلاص أكتفي بالصبر الآن. إذا نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأقطع هذا البث ونعيد بثا جديدا. الآن سأسجل هذه الجلسة صوت وصورة من الفيسبوك، سأسجلها من الفيسبوك ومن المباشر صوتا وصورة، سأسجلها من الفيسبوك ومن المباشر بالصوت والصورة. أظن الرسالة وصلت لمن يفهم، سأسجلها بالصوت والصورة من الفيسبوك بإذن الله عز وجل. إذن سأسجلها بإذن الله بالصوت والصورة من الفيسبوك. الآن الجلسة التي ستكون معنا سأسجلها، أنقلها لكم بإذن الله مباشرةً.